La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah, la lana rabbun siwa. La ilaha illa Allah, la ilaha. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وآل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فلازال حديثنا موصولا عن جذور الهزيمة. وقد تحدثت في الحلقة الفائتة عن أول جذر من جذور الهزيمة، أو أول مرض من الأمراض التي تصيبنا فنهزم، ألا وهو الفشل. وذكرت لك في الحلقة الفائتة أن الفشل هو الجبن. وأنا أيضا لا أنسى أن أنبه على أننا نسير الآن كمحاولة تأصيلية لمشاكلنا. لا أقول ما يحدث على العدوة الدنيا عندنا في المسجد الأقصى الثليب فقط، وإنما بما تعاني منه الأمة برمتها، فما مسلم مصر وما مسلم الصين إلا إخوة. ولا يزال الإنسان ولا يزال المرء يتآخى مع هؤلاء، ويعرف لهم هذه الوشيجة، لا يتخلف عنها قط. وجذور هذه التفرقة والتنازع فيما بيننا جذور قديمة، كان قد دق إسفينها الاستعمار، أو هذا الذي يعني أحق أن يقال الاستخراب، بما لا أحب أن أسهب فيه الآن. فما أنت أيها المسلم الآن، ما أنت أيها الأخ، وما أنت أيها الأخت، إلا إخوة لهؤلاء الذين في أقاصي البلاد من المسلمين. قال الله عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. فهذا أمر عام. فأنا الآن أوصل لهزيمتنا جميعا. إنك إذا وضعت أصبعك الآن على محجمة دماء في أي بقعة من الأرض، فرفعت أصبعك فوجدت تحت هذه البقعة بلدا فيها من المسلمين أحد، فإنك لا ترى دما يهرق إلا لهم. لماذا حدث هذا على كثرة هذه الأمة، هذا العدد الغفير لهذه الأمة؟ لماذا حدث هذا الذي نراه الآن؟ إنما هو لأننا قد دخلتنا أمراض، دخلت لهذه الأمة أمراض بعد أن كانت بدينها في قمة المجد، إذا بها الآن تسفل لأجل هذه الأمراض، حينما لا توضح لها هذه الأمراض. فهي محاولة في الحقيقة، ولا سيما أنها قد انبثقت من هزيمة. يعني ذكرنا أن هذه الآية التي فيها جذور الهزيمة الأربعة، أسباب الهزيمة الأربعة، الأمراض الأربعة الفتاكة المؤدية مباشرة للهزائم التي تتوالى على هذه الأمة، نزلت هذه الآية يوم أحد حينما هزم المسلمون. هذا أمر لا ينفك عن أقرانه. هزم المسلمون فعالجهم الله عز وجل وبين لهم لماذا هزمتم، حتى إذا فشلتم، مع أننا ذكرنا أن غزوة أحد كان فيها الانتصار العظيم جدا، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يباهل عليها ويقول: أفضل أقوى انتصار للمسلمين، ما انتصر المسلمون قط مثل ما انتصر يوم أحد. وقد ذكرت لك هذا في الأسبوع الفائت. حتى إذا فشلتم، هذا هو المرض الأول. وكنا في مطلع الكلام عن الجبن وضرب الأمثلة عن الشجاعة في محاولة لعلاج هذا المرض اللي هو الجبن، يعني نذكر الشيء وضده، والضد يعرف شكله بالضد، أو يعرف حسنه بالضد. وتكلمت عن، كنا في مطلع الكلام عن الجبن، ومع ذلك انقضى الوقت منا. فأنا أسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص، وأن يبسط لنا ويبارك لنا في هذه الدقائق حتى نتحدث عن هذه الأمراض الأربعة، لأنني لا أريد أن أطيل فيها في الحقيقة على حساب قانون الاستقامة اللي هو أصل الكلام، أصل الحديث ابتداء، وإن كان هذا كلام لا ينفك عنه كما ذكرت في الحلقة الفائتة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن الجبن وعن الشجاعة، يقول: إن الجميع يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتزامون بالجبن والبخل. وإحنا قلنا في المرة اللي فاتت إن هم دول الدائين اللي إذا أصيب المرء بهما أصيبت مقاتله، لا تقوم له بين الناس قائمة، إن يكون جبان وبخيل. ومن فاز بضد هذين المرضين، يعني كان جوادا شجاعا، فإنه لا تظهر له، لا يظهر له عيب، يستر له كل عيب إذا كان جوادا يبذل الندى ويبذل نفسه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه الناس وأرادوا أن يأخذوا منه بعض الصحابة وقالوا: يعني جاءك من الغنائم وجاءك كذا ونريد منك، فألجأوا النبي صلى الله عليه وسلم حتى إلى شجرة، فكان يقول لهم النبي صلى الله عليه وسلم: والله إن كان معي من هذا الأمر شيء، من هذا ما أحجبه عنكم قط، مش ممكن أحوش عنك مال أبدا، فلا تظنوني بخيلا ولا جبانا، مش ممكن، لأن ده يطعن في الإنسان. كما قال الأول: لا أقعد الجبن عن الهيجاء ولو توالت زمر الأحداء. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. هذا أمر من الله عز وجل، أمرك بالجرأة، أمرك بالشجاعة على على على على على الاصطلاح، لأن الشجاعة كما ذكرت في اللقاء الفائت إن الشجاعة يعني هي أفضل من الجرأة، وأن الجريء ربما لا يفكر لذا ذموه، أما الشجاع فإنه إنما يكر بعقل، يعني ما يدخلش كده، لا إنما يكر بعقل، يعني يتفكر. لذلك كانت الشجاعة هي الأصل وذم الناس يعني عند الإصطلاح. قال أنس رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأشجع الناس وأجود الناس. شفت المتلازمين إزاي؟ الشجاعة مع الجود، وأجود الناس. ولقد فزع أهل المدينة فكان النبي صلى الله عليه وسلم سبقهم على فرس وقال: إنا وجدناه بحرا. وقلت في اللقاء الفائت إن ده كان من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، إن الفرس ده أصلا كان مريض، كان فرس لطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أو لأبي طلحة، وكان مريضا هذا الفرس، فكان واقف مش قادر يمشي. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم ضجة في المدينة، حصل ضجة كده صوت عالي، أول واحد انطلق هو عليه الصلاة والسلام، أول واحد انطلق على حد قول القائل: ونصبت نفسي للرماح دريئة إن الرئيس لمثلها لفعوله. أول واحد يعرض نفسه، فانطلق صلى الله عليه وسلم وركب هذا الفرس، فلما أن أحس الفرس برسول الله دبت فيه الروح وذهب عنه المرض وانطلق كأفضل الخيل. لما يقول إن وجدناه بحرا، الفرس البحر اللي بيجري بسرعة جدا، تخيل اللي ما كانش قادر يمشي الآن انطلق كالسهم. أول من انطلق هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلما خرج الناس إليه وجدهم لسه ما بدأوا يخرجوا، كان هو راح وجه جاب لهم خبر الأمر، فقال لهم يهدئهم ويخفضهم: لم تراعوا خفوش، ما فيش حاجة. أول صدمة تلقاه هو عليه الصلاة والسلام. قيل لعلي رضي الله عنه: إذا جالت الخيل فأين نطلبك؟ قال: حيث تركتموني. يعني اوعى تظن ان انا ممكن اجري ولا حاجة في المعركة، لا يمكن، سبتني في المكان ده هترجع تنيني زي ما انا، يدل على شجاعتي. انت عارف يوم صفين علي رضي الله عنه جاء رجل وكان يريد عليا رضي الله عنه، فحمله علي من على فرسي، ما ضربوش بسيف ولا بسلاح ولا حاجة، حمله من على فرسي ثم القاه على الارض فكسر له عنقه، كسر له كتفه، كسر له كاهله لما سقط الرجل على الأرض وما ضربه بشيء، وكان عليه في هذه الغزاة ابن 60 أو 63 سنة رضي الله عنه، كان يلبس الدرع من غير ظهر، يعني المفروض الدرع تبقى وش وظهر عشان تحمي الصدر وتحمي الظهر أيضا. فكانوا يقولون أبا الحسن أرأيت لو أن العدو قد أتاك من خلفك، الراجل اللي بتقاتله جه من وراك، هيلاقي ظهرك عليان، لو ضربك أي ضربة هيجرحك. فقال علي لأن لو أنني مكنته من ظهري فلا أبخى الله علي، لو عرف يلف كده من ورايا، لأنه صحيح كان رضي الله عنه إذا أمسك رجلا من ذراعه حبس نفسه، يمسك الواحد كده لو مسكه من ذراعه ودافع على ذراعه إنه ما يقدرش يتنفس. تأمل رضي الله عنه فتى الإسلام الأنزع البطين. ذكر العلماء في سير وأنا يعني إذا ضربت لك المثال كما يقال بالمثال يتضح المقال، وهو يهيج في النفس العمل على هذه الخصلة، يهيج في النفس العمل على الشجاعة، كما قال القائل ولا أحذو لك الأمثال إلا لتحذو إن حذوت على مثالي، ولا أرضى سوى الأفعال ردا، فقم وانهض وبادل للمعالي. ذكر علماء السير عن رجل يقال له أبو الوليد بن فتحون. أبو الوليد بن فتحون ده كان يضرب به المثل في إرهاب العدو، الفرس والروم وكل هؤلاء الذين هم إلب علينا كانوا يعرفون أبو الوليد بن فتحون، حتى كان من خشيته من هذا الرجل، رجل واحد بس، كانوا من خشيته من هذا الرجل إذا جاء الفرس يريدون أن يشرب الفرس فيأتي بالفرس عطشان، أما يجي صاحبه يشربه فإذا نفر الفرس نفر من المية كده ورجع إلى الوراء يقول له صاحبه وسائسه يقول له مالك ويحك هل رأيت في الماء صورة ابن فتحون؟ يعني تخيل الخيل خايفة من هذا الرجل، فما بالك بقى باللي راكبها. الشجاع هذا في عز الدنيا والآخرة، نال العز في الدنيا والآخرة طبعا إذا كان على دين، ولا زال الجبان مذموما في الدنيا والآخرة، وكما ذكرت لك في اللقاء الفائت قول الإبشيهي أنه قال إذا سمع صوت عصفور طار فؤاده، ده قاعد مرعوب، لذلك الجبان يقتل كل يوم مئات المرات، أما الحر فلا تزهق روحه إلا مرة، الجريء ده هي مرة احتفى، إنما اللي خايف ده كان الزبير رضي الله عنه يقول والله ما أبالي، الزبير بن العوام رضي الله عنه يقول والله ما أبالي وقعت على الموت أو وقع الموت علي، معنديش الموضوع ده ملوش عنده حيز ما يضر. لذا كنت ترى لهم شجاعة وبأس في المواقف، وكما قلت لك في اللقاء الفائت أيضا أن الجرأة أو الشجاعة إنما هي ثمرة من ثمرات الإيمان. صحيح قد يكون الإنسان يخلق شجاعا لأنه كان من الكفار شجاع، يعني عندهم شجاعة، لكن ليست بشجاعة المسلمين التي طعمها الإسلام وأزكاها بهذه الشريعة فقواها في نفس الإنسان وحض عليه. المهم أن أبو الوليد بن فتحون ده كان له مع السلطان قرب ومنادمة، كان صديق السلطان قوي، وبعدين سعى بينهم الواشون وقعهم في بعض، فرجع أبو الوليد بن فتحون السلطان أقصاه وقال له بقى خلاص ما انتش من حاشيتي ولا كده. فلما رجع هذا الرجل بعيدا عنه جاء حضر الصف وجاء القتال في بعض الحروب مع الروم، فتصاف المسلمون والروم، أبو الوليد بن فتحون واقف بقى في ذيل الناس، يعني ما بعدش خلاص من حاشية السلطان حينما أقصاه وأبعده، لكن تأمل أيضا يريد أن يقاتل، مش مثلا قال له امشي قال له خلاص هسيب، إنما هو ولاء وانتماء للدين مش لأي شخص. فلا زال الرجل واقفا في الصف، وبعدين خرج رجل من الروم فدعا للمبارزة. المعارك زمان كانت عشان تحمى نارها، يعني زي مثلا ما فعل خالد رضي الله عنه، جاء لقيس بن المكشوح يوم القادسية أو يوم اليرموك، نظر لقيس بن المكشوح وقال له يا قيس والله لا أعدل بك اليوم فارسا، أنت ما فيش منك النهاردة، لا أعدل بك اليوم فارسا، فانزل فألهب جزوة القتال. يلهبها ازاي؟ ينزل يدعو للمبارزة، وكان خالد رضي الله عنه نفسه يدعو للمبارزة يقول لك أين أمير القوم يخرج لي. هذا الأمر يشعل الحمية في قلوب الناس ويجهزهم للمعركة، لذا كان هذا سنة القتال قديما، وهو أيضا يخذل المهزوم، يعني لو ان واحد طلع مثلا قتل له واحد ولا اثنين ولا ثلاثة من جنده الجيش يخاف فيخذل. فخرج رجل من الروم ودعا للمبارزة فخرج له مسلم فقتله الرومي، ثم دعا للمبارزة فخرج له ثاني فقتله الرومي ايضا، اثنين من المسلمين قتلوا على يد هذا الرجل. حتى كان الرجل يقول متبخترا ومتفاخرا، كان يقول لهم واحد لاثنين واحد لثلاثة، بيعد عليهم اللي قتلتهم يعني. فقال حتى احجم المسلمون، مين يبارز؟ محدش خرج له. طبعا ده تخذيل عظيم جدا. فجاء الناس ولازوا بالسلطان وقالوا له والله لا يكفيك شرها الا ابو الوليد بن فتحون، تعال بقى صالحه دلوقتي. فجاء بالرجل وخلع عليه خلعا واعتذر وكده، ثم قال له حللنا مشكله الراجل ده. تعرف لبس ثوبك التام، معركه الناس مثقله بالحديد ما تشوفش الا عينيه، المغفر حديد فوق دماغه، الخوذة وبدله حديد لابسها على جسمه عشان لا يصل اليه شيء من النصال. ومع ذلك ابو الوليد بن فتحون لبس ثوب التاني يعني شبه الحرير كده، كانوا يلبسونه في الحرب لانه يساعد على في الحرب، ان لو جه نصل ولا سهم ولا حاجه يدخل في الجسم ويقوم يطلع. لو انا لابس جلابيه كتان او جلابيه حرير، عشان كده جوزه العلماء في القتال، يقوم بالنسبه للرجال يعني، يقوم لو سهم دخل في جسم الانسان يطلع بسهوله، يبقى الجرح طفيف. فانطلق الرجل وهو يلبس هذا الثوب من الكتان فقط، وليس معه من عدة الحرب إلا الصوت. تخيل معاه كرباك بس، الرجل واقف قدامه بالحرب والسلاح والسيوف وهو طالع بصوت. فتعجب منه الرومي، طالع لحاسر كده مش لابس حاجة، فتعجب منه الرومي. لكن هو ما يدري أن هذا الرجل في قلبه 100 درع، في قلبه 100 درع، لأنه شجاع. فانطلق الرجل إليه أبو الوليد بن فتحون، فلما التقيا ضربه الرومي ضربة أصابت سرج الفرس اللي هو اللجام اللي بيمسك منه، راح قطعاه. فمال أبو الوليد بن فتحون عن فرسه، فنزل، لما نزل على الأرض وقع على الأرض من على الفرس، فدار تحت عنقه، لف من تحت عنق الفرس كده، ثم ضربه بالصوت ضربة، فلف الصوت على عنقه، التف بعنقه وعقد عقدة كانوا شنقوا كده، ثم جذبه إليه فأسقطه عن فرسه، ثم جاء للسلطان يجره إليه، ولا ضرب ولا سيف ولا حد. فجاء للسلطان يجره إليه وحاله، وما الكتب إلا المشرفية عندنا، ولا الرسل إلا للخميس العرم رمي. فأثنى عليه السلطان. من الأبطال اللي بيحكي عنهم في الإسلام لدرجة أنه كذبوا عليهم، في حكايات كذب على هؤلاء، لكن ما أرويه الآن، هو اللي ثابت في كتب التاريخ وأهل السنة. أبو محمد البطال ده رجل أنا بذكر لك يعني ليه ما اخترت هذه الأسماء. طب ما في الصحابة عندنا غنية، لأن أنا أعلم أن كثير من الناس لا يسمعون بهذه الأسماء. إحنا عندنا أجداد عظماء جدا، لسنا بحاجة أبدا أيها الإخوة لأن نتسول على مائدة أحد، مش عايزين لسنا ما نشوف أبطال عند غيرنا، لا ده إحنا عندنا غنية في جميع المجالات، عايز في العلم والعمل والحضارة والتقدم والتكنولوجيا والتطور هتلاقي عندنا. ويكفيك أنهم جميعا يعترفون أن أصول العلوم عندهم إنما أصلها العرب اللي هم المسلمون يعني قديما، مش من عندهم صرف، ليس من بنات أفكاري، إنما هو أخذها فطورها في غفلة من المسلمين. وده برضو باب لعلنا نتحدث عنه، إزاي كانت المستشفى في قرطبة وإزاي كانت المستشفى في بلاد الروم في نفس الوقت. في نفس الوقت كان في مستشفى هنا، يعني مثلا أنا لا أريد أن أنا يعني أخرج برا الموضوع قوي، لكن بس لهؤلاء الذين يقولون عندهم وعندهم وليس عندنا، لا ده إحنا عندنا، بس إذا استرجعنا ديننا برمته كاملة، تسترجع دينك ترجع إليك هذه الحضارة. وبعدين إحنا لازال الآن عندنا أيضا إلى يوم الناس هذا عندنا عقول كبيرة ومفكرة، عقول مسلمة، ومع ذلك يختزل هؤلاء مجهودات أولئك لأنفسهم، أو أن هؤلاء لا يجدون مواردا مثلا، يعني في لازال في عراقيل. لكن لو سهل لنا ما سهل لهم لوجدت عندنا هذه العقول ولعلمت مقدار المسلمين. كان رجل من جنود الروم في نفس العصر عنده خراج في رجله، خراج دم في رجله، فجاء للطبيب عندهم فنظر إليه فقال إما أن تستغني عن حياتك وإما أن تستغني عن قدمك، يعني يقطع رجلك يا حتموت، أموت من خراج ما عنديش إلا كده. طيب نجيبه يمين ولا شمال لما تشوف لنا اي صرفه ما عنديش اللي هو ده بس تموت الا اقطع الرجل احسن بقى اذا كان الامر كده. فجيء له ومد قدمه ودعا جندي بطبرزين سنه مع زي البلطه كده وجاء الرجل ثم ضربه ضربه سال منها نخاع عظمه فمات برضه. فين بقى احنا لما جينا لنبني المشفى اللي هو المارستان بتاع بغداد وجاء الاطباء هناك ووضعوا قطعه لحم في مناحي نواحي بغداد في كل الجهات من بغداد وشافوا حته اللحمه دي تصبر قد ايه عشان يعرف ان الهواء هناك نقي. فاكثر قطعه من اللحم صبرت لم يسرع اليها التعفن بنوا المستشفى هناك. المشفى ما كانش حد يعرف عنه حاجه. فلازلنا بديننا في عز والحمد لله رب العالمين. ابو محمد البطال بقى هذا كانت المرأة إذا أردت أن تسكت ولدها سكتته بذكره. تخيل المرأة من الروم ابنها يعيط تقول له هتسكت ولا أجيب لك أبو محمد البطال يوم ولاده يسكت. شيء في غاية العجب. هو كده الشجاعة عز. فأرسل سرية يوما تعص في أرض الروم. الراجل ده يا أخوانا كان بينزل يمشي لوحده. البطال ده كان بينزل يمشي أبو محمد البطال كان بينزل يمشي لوحده في قرى الروم اللي هم أعداءه يعني لو مسكوه هيقتلوه. كان ينزل يمشي لوحده ما يضره ذلك. فافتقد يوما سرية. بعد سرية الصبح وبعدين ما جاتش لآخر النهار. طب أروح فين؟ فذهب إلى بطريقهم الكبير. طرق الباب فتحوا له. نعم. قال معي رسالة من البطريق الأكبر. عايز أوديها للراجل بتاعكم بس هذه الرسالة خاصة يعني. طب قول لنا معاك إيه؟ قال دي خاصة. فأدخلوه. فلما دخل على بطريقهم قال إني أريد أن أخلو بك. هقول لك رسالة بقى سياسية بالشكل ده والجنود واقفة فالراجل خرجهم جميعا. طبعا هم كانوا لا يعرفون شكله وإلا قتلوه. أبو محمد البطال ده كان بيدار عنهم عشان كده أنت هتعرف دلوقتي لما قتل بس عشان واحد ذكر اسمه ما كانوش يعرفوا شكله. فلما دخل عليه على الرجل طبعا صيته سابقه بقى محمد البطال معروف إن في واحد اسمه محمد البطال جريء جدا ما تستطيعه كتيبة برمته. فلما خلا هو والبطريق أخرج سيفه ووضعه في عنقه ثم قال تدري من أنا؟ أنا أبو محمد البطال. فارتجف الرجل. قال أين سريتي؟ السرية اللي بعتها من الصبح فين؟ قال لازالت تغنم وتقتل في أرضي منذ الصباح منتصرين واخدين كل حاجة. قال فإني جائع. شوف القلب ده قاعد عنده في قصره حول جنده جيش كامل في القصر ومع ذلك ما يخشى الرجل. قال فإني جائع. فوضع له الطعام فلما أكل وشبع قال له معي إلى الباب اطلع وصلني لحد الباب. والسيف لازال مشهورا أحسن لو اتحركت. فلما وصله إلى الباب أغلق الباب دونه وانصرف. كان موت أبو محمد البطال وهو في أثناء المعركة كانوا لا يتحاشون من ذكر اسمه. فأخطأ بعض الأمراء وقال له السلام عليكم. طيب السلام عليكم شيخ محمد. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ محمد. فضلت شيخ زي حضرتك. الله يكرمك. ربنا يطمننا على حضرتك. الله يبارك فيك. شيخنا جزاك الله خيرا. أستاذن فضلتك في أسماء المراجع التاريخية دي بعد إذن فضلتك. نعم. اللي حضرتك بتسوق لنا بها الشخصيات العظيمة دي. حاضر. حاضر أذكره لك. جزاكم الله خيرا. أذكره حالا حاضر. جزاكم الله خيرا. الله يكرمك بارك الله فيك. هو في الحقيقة أخبار أبو محمد البطال موجودة في تاريخ ابن كثير وذكر لها طرفا أيضا الطبري وخبر أبو الوليد بن فتحون ذكره في الرسالة المستطرفة أيضا. وإن شاء الله عز وجل أنا أعزو لكن أنا مش عايز الأمر يعني يوسع مننا إنما أنا بركز على مسألة لأن زي ما قلنا إن إحنا بنركز على مسألة الفشل او الجبن ابتداء وعايزين نعالجها ولو اسهبنا فيها شويه واطلنا فيها شويه لان هو ده الداء العضال صدر الله به الادواء. كل الامراض التي جعلت الامه تهزم كان اولها الجبن خوف وهو الذي نعانيه الان وهو الذي نعالجه الان. اننا لا نبالي بهم او كان ينبغي علينا الا نبالي بهم. تدرون لماذا؟ لان عضدنا وناصرنا هو الله ونحن ناوي الى ركن شديد. المفسرون يذكرون أن الناس لما طرقوا باب لوط عليه الصلاة والسلام النبي طرقوا بابه يريدون هذين الشابين اللي كانوا عنده اللي هم الملائكة يعني، كانوا جاءوا في صورة شباب مرد يريدون هذين الشابين على سنتهم الخبيثة. لما طرقوا الباب يعني مثلا ابن كثير بيحكي بيقول إنه كانوا 70,000، وكذلك ابن الجوزي في التفسير بيقول كانوا 70,000، 70,000 طرقوا الباب واقفين بره بقى. تخيل ولوط يزق الباب عليهم وهم يزقوا عليه عايزين يخشوا لحد ما غلبوه ففتحوا عليه الباب، عندها استغاث. هو ده القلب بقى اللي احنا عايزين يخرج منه هذه الامراض، القلب الجديد ده حينما ولجوا عليه الباب استغاث، قال لو ان لي بكم قوة او اوي الى ركن شديد، يعني بل اوي الى ركن شديد. انا لي بكم قوة يا ايها 70,000، ليه؟ اصل انا اوي الى الله. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله لوطا قد كان يأوي الى ركن شديد، كان يأوي الى الله، الركن الشديد سبحانه وبحمده. لما قال هذا الامر واستغاث انا اوي الى ركن شديد، هنا نطقت الملائكة واسفرت عن شخصيتين بقى، وكان مفكرهم شباب، لا ده ملائكة. كما ذكروا ان قال له جبريل ان رسل ربك، وراح ضربهم ضربة بطرف جناحه فجعل اعينهم ملساء، عينيه بقت كأنه زي خده كده، كأنه ما تخلقش بعيون اصلا، عينيه اتطمست خالص. فرجعوا يتحسسون الحوائط وهم يقولون غدا والله ننتقم من لوط، فنزل عذاب الله سحرا سبحانه وبحمده. فنحن عضدنا ونصرنا هو الله. كان النبي إذا دخل على جبار أو عنيد أو طاغية أو واجه الجند العرمرا قال اللهم أنت عضدي وأنت ناصري، بك أصول وبك أجول وبك أحاول. حين نتجرد له سبحانه وبحمده ما يضرك بقى، ما يضرك ما كان عنده من شيء. لما عمرو بن معدي كرب صاحب الصمصامة، سيف الصمصامة اللي هو مشهور جدا في كتب التاريخ والأدب، أرسل يوما إليه عمر رضي الله عنه وقال يا عمرو إني قد حدثت عن الصمصامة، سيفك ده مشهور أو في وسط الناس، فأرسله إلي يا عمرو. فأرسله عمرو بن معدي كرب إليه، فنظر إليه عمر لأسف عادي خالص، ما فيهوش حاجة زيادة عن السيوف يعني ولا منمق ولا بتاع، لأسف عجب. أرسل إليه وقال يا عمرو والله ما رأيته إلا كمثله من السيوف، زي زيهم بالضبط. فأرسل إليه عمرو وأنصت جيدا، أرسل إليه عمرو قائلا يا أمير المؤمنين إنما طلبت مني السيف ولم تطلب مني الساعد الذي يضرب بالسيف، إن المخالب في يدي أسد الوغى قضب وفي يد غيره أظفار. أو تلاقيها ضوافر صحيح، لكن الضوافر دي عند الأسد كأنها سيوف للساعد الذي يضرب بهذه الأظافر، وفي يد غيره أظفار. أبو محمد البطال هذا لما مات كان سبب موته إيه؟ سبب موته أن بعض الأمراء ذكر اسمه، يعني قال تعالى أبو محمد انظروا إلى أبي محمد البطال، ذكر اسمه. لما ذكر اسمه انقضت عليه سرية الروم برمته، كله جري عليه، لأن عايزين ننتقم ما بنغلبش أبدا. فانقضوا عليه فضربوه ضربة بشعة بحيث التفوا حوله، ثم ضربوه ضربة رجل واحد بالحراب في جسده في جذعه حتى قطعوا حمائل السيف، الحاجات اللي بيشيل عليها السيف والدروع والكلام ده اتقطعت خرقت ودخلت الرماح في جسمه، ثم رفعوه الى اعلى وجلدوا به الارض، رزعوه في الارض كده، بعد ما رفعوه لفوق ضربوا به جلدوا به الارض. فجاء ملكهم، شوف العجب لرجل له العلو المطلق، يعني هذا الرجل كأن الله عز وجل اناط به العلو في الدنيا والاخرة، علو في الحياة وفي الممات بحق انت احدى المكرمات. جاء اليه الرجل امير هؤلاء الكبير ثم قال له لهفي عليك أبا محمد، أنا أراك الآن مجدلا تتشحط في دمائك، شايفك ميت كده والدم بيخر كده يا أبا محمد. فنظر إليه البطال، شوف الراجل وهو يموت لكن رجل إلى أن مات، فنظر إليه البطال وقال هكذا يموت الرجال. فكرنا حمود، احنا ذكرنا قول خالد بن الوليد زعلان جدا، ليه؟ قال بموت في بيتي كما يموت العير، كنت نفسي إن أنا استشهد، ونية المرء أبلغ من عمله. فقال له هكذا يموت الرجال، قال ماذا تريد يا أبا محمد؟ أوصني. يعني سخر له ملك الروم اللي هو قلب عليه وحرب عليه ويريد عداءه، اصل دي الشجاعه دي شرف، تخليك كده دائما شريف بين حتى بين اعدائك. قل لي طلباتك ايه يا ابا محمد بما توصيني؟ فقال له اوصيك بان اذا مت فليلي يعني ليليني رجل من المسلمين فيغسلني ويكفنني ثم ادفن في اراضي المسلمين، ما ادفنش عندكم. فكان الامر كما اراد رحمه الله ورضي عنه. أخبار الأبطال كثيرة سواء كان من الصحابة أو من بعدهم أو إلى يوم الناس هذا، لا أريد أن أطيل بهم، لكن هي كومضة حداء على الطريق فقط. طيب علاج الجبن إيه؟ كأن برضو ده سؤال يسأل الآن. طب أنا بخاف، ما هو علاج هذا الجبن؟ دراسة العقيدة عمليا لا سيما القضاء والقدر. لما جاء الرجل إلى عبد الله بن عمرو بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وهو يريد أعلم الصحابة في هذا الوقت، والحديث صحيح مسلم، فوفق لنا عبد الله بن عمر فقال إن قوما عندنا يتقفرون العلم، بينزل يأخذ بيطلب العلم إلى جذوره، يقولون أنه لا قدر وأن الأمر أنف. فقال ابن عمر إذا لقيت هؤلاء فأخبرهم أني بريء منهم وهم براء مني. لا يمكن، لازم يؤمن بالقدر حتى يكون يدخل في هذا الإسلام. القدر أن تعلم يقينا، تحدث نفسك كده أن الله عز وجل كتب ما يحدث لك قبل أن تخلق السماوات والأرض. يعني اللي هيحصل ده خلاص هيحصل. في الحديث أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم ثم قال له أكتب، قال أي ربي وما أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. الله، يعني القعدة اللي احنا قاعدينها دلوقتي السعادي والورقتين اللي انا كاتبهم دول واللي بيسمع دلوقتي ده مقدر ليك انك هتقعد تسمع فلان الفلاني الساعة الفلانية، ده الكلام ده مقدر قبل ان تخلق السماوات والارض ابتداء، مش قبل ما تتخلق انت يعني بتاع 6 أشهر ولا حاجة، لا ده من قديم جدا قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض. إذا كان الأمر قد جف به القلم فعلام تتعب نفسك. يعني إذا كنت أنا الآن، صحيح يأخذ المرء بالسبب، أنا لا أقول هذا الكلام إنكارا للسبب، لكن أقول العمل القلبي هو القلب اللي عنده الخوف والرعب والإقدام والشجاعة. لماذا يرجع قلبك إلى الوراء؟ لماذا تنفسخ قواك؟ ليه؟ لأن ما فيش إيمان بالقدر كويس، لأن فيش إيمان بهذا الأمر كويس أن الله عز وجل كتب ذلك وانتهى، قضى ذلك وانتهى، ولا راد لأمره سبحانه وبحمده. إذا قضى أمرا لا راد له. لما وقع أبو بكر رضي الله عنه على فراش الموت قيل له نأتي لك بالطبيب، قال الطبيب قد أمرضني، الأمر انتهى، أحسست بالموت، وقع الموت، لا راد للموت. لا أقول أنك تترك العلاج، لا، تتعالج، تداووا يا عباد الله، فما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء إلا السام اللي هو الموت والهرم. لكن المقصد اللي عايز أقوله أن يؤمن الإنسان بالقضاء والقدر. إن الزبير بن العوام رضي الله عنه لما جاء يوم اليرموك قالوا له هيا بنا نغزر ندخل إلى الروم نعالج الروم، فقال أخشى إذا اقتربت منهم أن ترجعوا عني. الناس اللي معاه قالوا لا والله يا أبا عبد الله. فانطلق رضي الله عنه، انت عارف من هو الزبير، فانطلق رضي الله عنه حتى إذا اقترب من صفوف الروم هابوا فرجعوا كلهم. فدخل الزبير فشق صفوف الروم ثم رجع فيها. الكلام ده بيعمله 3 مرات، 3 مرات يخش كده، يخش في الروم ومفتحين له صف من هيبته من خوفهم منه، يخش في صفوف الروم كده يقتل منهم كما يصنع ويرجع يقتل فيهم إذا شاء. العلماء يقولون أنه ما ضرب إلا ضربتين في قفا، والأثر في ترجمة الزبير بن العوام من سير أعلام النبلاء، وارجع إليه إلى غزوة اليرموك في التواريخ، في تاريخ الطبري وتاريخ ابن كثير رحمه الله البداية والنهاية. طيب إيه اللي خلى أعمل كده؟ قال بعض أهل العلم هذا لإيمان الزبير الجازم بالقضاء والقدر، إن عارف ما أصابني لم يكن ليخطئني، ما لا يمكن، وما أخطأني لم يكن ليصيبني. والله لو مش مكتوب إن أنا هيحصل لي شيء لا يمكن يحصل لي. لو أن الله عز وجل قضى إن الإنسان يدخل في هذه المعمعة ثم يخرج سليما لا يستطيع الناس لو اجتمع الثقلان، لو اجتمع أهل السماوات والأرض جميعا في أمر قضاه الله عز وجل وأبرمه فلا يحلوه. الأمر ده احنا عايزين نستشهد عليه وننظر في الأحوال حولنا ونشوف الناس ونشوف يعني نوطد هذه العقيدة، نوطدها. ده يعينك على كذلك انك تدخل على الأمور التي تخشى منها. الإنسان بيبقى أحيانا نظرا بقى الأفلام الرعب والكلام اللي فرجونا عليه زمان ده ونشأنا عليه، انك طول ما تطالع في الضلمة كده هتلاقي بقى كف مش عارف طلع من سكة منين وعمل لك ايه ويخضك. ما هو الأفلام ده برضو كان ليها مغزى انها تضرع في قلبك، وفي ده الإنسان ما يعودش نفسه انه يخاف يتخض كده. عشان كده نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ترويع المؤمن، لان انا لما روعك واخضك النهاردة وبكرة وبعده هخلي قلبك يجبن، فنهى عن هذا الترويع. حتى يقول العلماء اذا خرج اليك ولدك، يعني القطة بالليل عينها بتلمع، فالولد ممكن هو طالع في الظلام ينظر اليها مع بعض النور اليسير يلاقي عينها بتلمع في الظلمة يتخض. فبيقول العلماء اذا حصل لابنك كده خده وانزل لحد ما تلاقي القطة دي، يقول له يا ابني دي قطة، ده مش حاجة، لا تخف، عشان لا يزال قلبه كما هو، تنشئه على هذه الجرأة، تخليه يطلع اقرأ السير والتواريخ وانظر الى احوال الشجعان. فان الانسان اذا قرأ عن هؤلاء، اذا قرأ عن الشجعان صار شجاعا الا في القليل النادر. الزبير بن العوام رضي الله عنه كان يقاتل في يوم الاحزاب. تعرف يوم الاحزاب لما بنوا الخندق وهو بيحفروه كده تضايق من بعض ما كان، يعني كان ماشي واسع وبعدين داق كده منهم، فجاء بعض الخيالة بقى المهرة عكرمة رضي الله عنه قبل أن يسلم ومعه جماعة قفزوا الحتة دي نطوها بالخيل كده، فدخلوا وكان هناك بعض المناوشات. كان في الحصن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، فنظر عبد الله بن الزبير من الشرفة كده، كان حسان بن ثابت رجل كبير في السن، فقال له فكان قاعد مع في الحصون مع النساء ومع الصبي، فقال له يعني يا عمي طأطئ لي حتى انظر. فطأطأ له فصعد على ظهره ونظر. الزبير كان لسه لازال عبد الله بن الزبير لسه صغيرا يعني في السن، فنظر فوجد الزبير بن العوام، وجد اباه. بعد الغزوه دي قعد مع الزبير بن العوام عبد الله ابنه، عارف بيقول له ايه؟ قال يا ابا والله لقد رأيتك يوم الأحزاب ما يظهر لك شيء إلا ضربته بسيفك. شوف عبد الله بن الزبير فرح، الزبير بن عوام فرح إزاي؟ قال يا بني ورأيتني شفتني؟ قال له نعم يا أبا. قال فداك أبي وأمي. إيه اللي خلاه فرح كده؟ أن يكون له في أبيه أسوة. طيب الآن تقرأ عن هؤلاء والتاريخ لا زال مفعما. أنا بقول لك ده أنا جبت كده أثار على الهامش، والا فاحنا لو جينا بقى من لو جينا نتحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم وشجاعته، ابو سعيد الخدري يقول كنا اذا احمر البأس الامر اشتد جدا في المعركه الرجل منا من حاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو في جنبه ده يبقى احسن فارس، والا فكنا نتوارى نتقي برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقف في ظهره. طب والنبي فين؟ فعلى خط النار لا يرجع عليه الصلاه والسلام، يقوم إزاء الناس. إن الرئيس زي بيقول هو نصبت نفسي للرماح، إن الرئيس لمثلها لفعوله، دريئة إن الرئيس لمثلها لفعوله. اقرأ عن أخبار الأبطال واقرأ عن أخبار الشجعان واقرأ التاريخ يجهز نفسك، واحكي لولدك. هذا كلام مختصر وإن كان المقام يحتاج إلى أكثر من هذا. يقول عامر بن الطفيل وهو يبين لك في شعر يقوله أنني ما كنت أميرا من نفسي على قومي وإنما سودت بعملي من كمي كما يقولون، يقول وإني وإن كنت ابن سيد عامر وفارسها المشهور من كل موكبي فما سودتني عامر عن وراثة، أبى الله أن أسمو بجد ولا أبي ولكنني أحمي حماها وأتقي أذاها وأرمي من رماها بمنكبي. يعني يريد أن يقول أنا عصامي فعلت. السبب الثاني، السبب الأولاني الفشل الجبن، حتى إذا فشلتم اثنين وتنازعتم في الأمر، التنازع أيها الإخوة، التدابر الذي صار بين الإخوة الآن، فين الأخوة التي كانت بين المسلمين كلحمة واحدة وكصف واحد، تلك الوشيجة التي ما نقضها الله عز وجل ولو بالقتل. قال فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. الله. من أخيه وهو أتل أثيل لازال أخوك لازال أخاك لسه هو لازال أخوك لسه لازال أخاك اوعى ترجع عنه أبدا. ده قتل لي قتل أخطأ في ذلك أسأل قتل قتل خطأ ينزل علي حد الله عز وجل ينزل علي حد الله عز وجل إما أن يقتل به إن كان قتله عمدا أو يقبل منه لكن مع ذلك لا تنقذ هذه العروة بالدماء لا تنقذ هذه العروة. إيه هي الأخوة دي؟ إنما المؤمنون إخوة زي ما قلت لك كده أنت والذي في الصين أنت والذي في أبعد الأراضي هو أخوك لأنه يجتمع معك على هذا الدين. تنازع الذي حدث الآن يعني أنا في الحقيقة كلما تكلمت عن الأخوة عرض لي موقف وإن كانت المواقف كثيرة لكن عرض لي موقف عجيب جدا. في فتح دمشق كان أبو بكر رضي الله عنه كان قد مات في أثناء معركة اليرموك وكان بعده عمر كما تعلمون. فعمر رضي الله عنه كان لا يرتضي طريقة خالد كان بيخشى أن خالد بن الوليد بينتصر دائما والناس اللي حواليه تظن يخشى على عقيدتهم يقول لك أنا ماشي مع خالد يبقى مش هتغلب. فكان عمر يخشى على عقيدته أول ما تولى عزل خالد بدل ما أنت الأمير العام لا خليك أمير من الأمراء والأمير العام هو أبو عبيدة. فجاء الكتاب إلى أبي عبيدة تخيل بقى أنت أمير الجند وبعدين جاي لك كتاب بيقول لك أنت ترقيت بقيت أنت أمير الجند كله كله واعزل خالد. وكانت دمشق لسه بتفتح بعد ما فتحت دمشق أبو عبيدة جاب الكتاب وقال له لخالد خد يا أبو سليمان خد كتاب اقراه. فنظر أبو سليمان لقى الأمر بقرار عزله من الإمارة العامة إلى أن يكون أميره وأبو عبيدة هو اللي يبقى الأمير العام. التاريخ بتاع الكتاب ده من كام يوم. قال يا أبا عبيدة لما لم تخبرني حينما جاءك الكتاب ده جاي لك من كام يوم ما وديتهوليش ليه. قال إنما أنا امرؤ أنا بس نفسي تحفظ الكلام ده مش الآن الإنسان يخاصم أخاه للعاعة من الدنيا حقيرة. قال له أبو عبيدة إنما أنا امرؤ يعمل للآخرة ولست أعمل للدنيا وإني لأحب المودة التي بيني وبينك. أنا اشتري ودك أريد المودة التي بيني وبينك وقد أرسل به عمر رضي الله عنه وأنا لا أستبدل بك شيء أو قال كلمة نحوها يعني رضي الله عنه يعني قال أنا أعمل للآخرة ما يضرني. قال له وإني قال له وما أحببت أن أذهب فرحتك أو أكدر فرحتك بالفتح. تعرفين دمشق كانت نصين نص فتحوا أبو عبيدة بالسلم ونص تاني فتحوا خالد بالحرب. فقال أنا ما رضيتش أضيع عليك فرحتك أنك وأنت لسه فرحان كده أقول لك خد أنت معزول فسألتك شوية لما تهدى اشتري يا أخي وده. قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن مرآة المؤمن يحوطه من خلفه يكف عليه ضيعته ويحوطه من خلفه يكف عليه ضيعته. أنا سيارتي هي سيارتك لو لقيت عيل صغير بيلعب فيها قول له يا ابني سيبها حرام عليك هتؤذى بشيء قول له خلي بالك منها. الإنسان أنا مش عايز بس إن أنا يعني أعلق على هذه السلبيات وإن كانت يسيرة حافظوا على الأخوة حتى ولو بيننا في البيت الواحد وفي المكان الواحد يثمر هذا عندنا أخوة في الأمة برمتها حينها نكون كحائط صد ما يستطيع أحد أن يلج في داخلنا. تعلمون إحنا لماذا نهزم عشان هذا التنازع والتدابر الذي بيننا لازال هذا التنازع يحوطنا الله عز وجل به. قال الله عز وجل وأطيعوا الله قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله وإلى الرسول. طيب ليه ردوه إلى الله وإلى الرسول حسم المادة ما نقعدش مختلفين أنا وإنت بقى أنت تقول قوله أنا أقول قوله لا قال الله قال رسوله انتهى مجمع عليهما ما حدش يقدر يتكلم. قال الله عز وجل ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم تفشل يعني تجبن تضعف قواك يدخل عليك العدو. ولم يكن التنازع من شيم المؤمنين الخلص إنما هذا التنازع صفة لازمة دائمة لغير المسلمين. لما جاء فرعون بالسحرة فتنازعوا أمرهم بينهم وأثروا النجوى أول ما قعدوا اتخانقوا أول ما اجتمعوا اتخانقوا مع بعض لأنهم على غير دين لكن أنت بيعصمك دين. إيه اللي حل علينا يا أخواننا من هذا التنازع والشقاق؟ حل علينا بإيه؟ حل علينا كثير من الخسارات قديما وحديثا. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فقال لأصحابه كنت قد خرجت لأخبركم بليلة القدر. شو بقى 80 سنة عبادة. فوجدت فلانا وفلانا يتلاحيان في مشكلة بينهم وبعض على ما فرق النبي بينهم وحاش بينهم وسكتهم رفعت ليلة القدر من رأسه فرفعت. قال صلى الله عليه وسلم فالتمسوها في العشر الأواخر أو في السبع الأواخر في رواية. قال أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. تفضل تقول لي قول أقول لك لا ليه أهو كده بغير دليل أنا شايف كده لا أنت شايف أنا. لا أنا مش شايف كده. نفضل نختلف مع بعض نتدابر أقوم من القعدة وأنا كارهك وأنت كارهني. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنا أضمن ليك بيت في قلب الجنة بس ما تعملش العملة دي لا تنازع أحدا. ولما اختلف عمر رضي الله عنه مع هشام بن حكيم بن حزام أصلح النبي بينهما وقال لا تنازعوا. هشام بن حكيم بيصلي إمام وعمر رضي الله عنه بيصلي وراء مأموم. هشام بن حكيم بيقرأ بحرف تعرفين القرآن نزل على سبعة أحرف فبيقرأ بحرف لا يعرفه عمر فعمر ظن أنه بيحرف القرآن مش عارف يقرأ. قال فهممت به في الصلاة فصبرت حتى انفلت من صلاتي. أول ما خلص الصلاة أخذته من تلابيبه وحملته أجره إلى النبي جرا تلعب في القرآن. فلما رأه النبي صلى الله عليه وسلم شافهم كده رأيهما فقال صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر سيدي نزل إيدك عنه. فتركه عمر مالك قال يا رسول الله سمعته يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ يا هشام أو اقرأ يا عمر. فقرأها عمر فقال هكذا أنزلت. اقرأ يا هشام فقرأها هشام فقال النبي وهكذا أنزلت إني أوتيت القرآن على سبعة أحرف لا تنازعوا ما تختلفوش تاني. عشان كده لما جاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وصلى خلف عثمان وانت عارف ان عثمان تزوج من مكة فعد نفسه مقيما فأتم بمنى بدل ما يصلي الظهر اثنين والعصر اثنين والعشاء اثنين لا صلى أربعا أتم بمنى. فوقف خلفه عبد الله بن مسعود لما أخبر بن مسعود بالكلام ده عثمان أتم قال إنا لله زائل قوي. وعبد الله بن مسعود حبر الأمة مالك زعلت ليه؟ قال صليت خلف رسول الله بمنى قصرا وصليت خلف أبي بكر كذلك وصليت خلف عمر كذلك كلهم يقصرون الصلاة. فلما أقيمت الصلاة يلا أقيمت الصلاة عشان هم يصلي الآن قام ابن مسعود ووقف في الصف هتصلي تمام؟ قال أصلي تاما. فقيل له خالفته وتصلي خلفه؟ قال الخلاف شر. حطها عندك كده قاموس تحاسب نفسك عليه مش تقول ما احنا موجودين نتخانق مع بعض. الخلاف شر. اشتري اخاك ولو بشيء اشتريه ولو بالدنيا كلها. شوف لما سيدنا عمر رضي الله عنه يصبح بعد صلاة الفجر يوما يصلي الفجر بالناس ولو بيتلفت كده بعد صلاة الفجر هو ماله امير المؤمنين بيبص كده ليه حتى وقع بصره على معاذ بن جبل رضي الله عنه فدعاه. فلما اتاه معاذ قال يا معاذ لقد بت اذكرك البارحة فلا انام من شوقي لك. فتعانق وتباكيا. عندنا الحب في الله ده مع ان جزاء الحب في الله ان تكون في ظل عرش الله عز وجل يوم لا ظل الا ظله والشمس على رؤوس الخلائق تقور وانت في هذا الظل ليه؟ عشان بتحب اخيك بس اخاك في محبة جمعت بيننا بس. هذا من وشيزة الامة التنازع اياك والتنازع. قديما الاندلس تفرقت ليه؟ احنا عندنا اثار كتيرة مش عايزة يعني اكثر لان الوقت خلاص. الاندلس تفرقت ليه؟ بقت دويلات كل واحد واخد بلد وانا الامير بتاع البلد واخالف اللي جنبي ولو عاوز اخد البلد من اللي جنبي اقوم جايب الفرنجة واتعامل معاهم عشان ياخدوا منه البلد دي فيدخل عليه وياخذوا بلده. لما بقت بالشكل ده ضعفت. حينما اجتمع علينا الصليبيون اجتمع يومها فرديناند وإيزابيلا تزوج هذا الرجل من هذه المرأة وجمع الجيشين وأخذ الأندلس برمتها حتى وقف أبو عبد الله الصغير الذي كان صغيرا لأنه لطالما حارب عمه وقاتل المسلمين لأجل أن يحافظ على ملكه فسلمهم المفتاح بيده قال لهم خذوا المفتاح بيدهم. ثم قام على تبة جانبا وهو ينظر إلى غرناطة آخر حصن للمسلمين ويبكي امه بقى كانت امراه حره اسمها عائشه الحره، فمرت به فوجدته يبكي وانظر الى غرناطه فقالت ابكي كالنساء على ملك لم تحفظه كالرجال. راحت ليه الاندلس بسبب هذا التفرق والتنازع، هو سبب عظيم من اسباب الهزيمه. ثالثا المعصيه. المعصيه انا كنت محضر فيها كلام كتير لعلنا نسهب فيها مجلسا ان شاء الله، لكن انا عايز انتهي من جذور الهزيمه النهارده ان شاء الله عز وجل. المعصيه وهي شؤم معجل، ما غلبت الامم الا بالمعصيه، وما حارب الله الامم الا بمعصيتهم. فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات. يعني الان في بعض الاكل مش لاقيه، وبعض الاكل مش سليم ويصيب بمرض، ليه؟ بظلم من الذين هادوا، بظلم منك. المعصيه. ورابعا حب الدنيا. ولا زال النبي صلى الله عليه وسلم يحض على الزهد في الدنيا، وهذا امر يرجع اليه في مظانه. كان النبي زاهدا ويحض على الزهد، لكن الوقت قد انصرم منا، ولعلنا إن شاء الله عز وجل أن نفرد له مجلسا. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر، وإذا نهي انتهى، وعقل مثواه فهدى لنفسه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه. لا إله